فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم فضلا من الله ونعمه فضلا من الله ونعمه أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم صدق الله العظيم.